إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين، إخوة العقيدة والإيمان، إن لله تبارك وتعالى نفحات في كل عام، والنفحات التي يوافقها عبد يبتغي بذلك وجه الله أجر فيها وغفر ذنبه ما تقدم وما تأخر. إن هذه النفحات عباد الله هي التي تسمى بمواسم الخير، فها نحن اليوم نستقبل هذا الشهر المبارك، شهر شعبان، وفي غرة يومه الذي أضلنا به. نعم عباد الله، وقد مضى عنا شهر رجب، شهر محرم، شهر من أشهر الحرم، فها نحن في شهر الخيرات. ما هذا شهر الخيرات عباد الله؟ أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أسامة بن زيد أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يكثر الصيام في شعبان، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ أو أراك أكثر ما تصوم في شعبان؟ قال إنه شهر يغفل فيه كثير من الناس، إنه شهر يغفل فيه كثير من الناس وترفع فيه الأعمال، فأحب أن يصعد لي عملي وأنا صائم، فأحب أن يصعد لي عملي وأنا صائم. فيا من كنت عودت نفسك على صيام رجب، فهذا شهر شعبان شهر فضيلة، شهر الصيام، شهر يغفل عنه الناس، شهر القرآن، شهر الزكاة، شهر المودة والرحمة، شهر صلة الأرحام، شهر عدم التعارض والتهاجر والتدابر. فاسمع معي رعاك الله ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عنه في هذا الشهر الكريم، أنه شهر يغفل عنه كثير من الناس، فأحب أن يصعد لي عمل صالح. نعم عباد الله، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان كله أو أغلبه. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا قط إلا شعبان، كان يصوم كله، أو قالت كان يصوم أكثره إلا قليل، لم أرى شهرا. بل قال أنس كما عند أبي داود، قال كان سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام شعبان، قال كان أحب الصيام إليه شهر شعبان. فصوموا عباد الله، كان السلف يصومون يتدربون على قبول شهر رمضان حتى لا يفاجئهم شهر رمضان، ويكونون قد تهيأوا لصيام شهر رمضان. وها نحن في أجواء طيبة باردة تستطيع أن تصوم فيها يا عبد الله، فلا تبخل بصيام الاثنين والخميس، أو بصيام 3 أيام البيض، أو بصيام نصفه، أو بصيام 20، أو بصيام كاملا، فلا حرج من ذلك يا عبد الله. كل ذلك أنت في خير عظيم، أنت في خير عظيم تتقرب به إلى الله، فترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. أيضا شهر الزكاة، شهر الصدقة. قال أنس رضي الله عنه: كان السلف، كان الصحابة رضوان الله عليهم ينكبون بقراءة القرآن. وأيضا جاء من حبيب بن ثابت، وجاء أيضا عن سفيان أنهم كانوا يقولون: كان سلفنا ينكبون بقراءة القرآن ويخرجون من زكاة أموالهم في هذا الشهر بغية أن يغفر لهم ويصعد لهم عمل صالح. انظر على فضل عظيم، ونحن نعيش غلاء فاحش. فتذكر يا عبد الله أن الصدقات تكون أفضل في 3 مواضع: أن يتصدق الإنسان وهو صحيح شحيح يخشى الفقر، هذه حالة. الحالة الثانية أن يتصدق في يوم ذي مسغبة، أي يوم حاجة الناس ومجاعتهم، وها نحن نعاني من شدة الغلاء وما يعانيه. فبعض الناس لا يجد كفاية يومه أو كفاية قوته، فتفقد جيرانك وأهلك وذويك وأقاربك وأصحابك وخلانك. نعم عباد الله، ونذكر التجار، نذكر التجار الذين يلعبون بأسعار الناس أن هذا شهر مبارك ترفع فيه الأعمال. ارفع لك عمل صالح، لا تكن جشعا، اجعل لك عمل صالح تتقرب به إلى الله قد ينجيك من نار الله في يوم ذي مسغبة. فإذا كان هناك تلاعب فكن أنت الأساس في إصلاح هذا التلاعب، وإذا كان هناك عدم رحمة فكن أنت بذرة، بذرة الرحمة. نعم عباد الله، وأذكركم ماذا كانت تفعل قريش قبل الإسلام وقبل البعثة. تدرون ماذا تفعل قريش حينما يأتون الحجاج إلى بيت الله الحرام وكانوا على شرك؟ كانوا يقومون بخدمة حجيج بيت الله الحرام، ويقفون أمام الأبواب، أبواب مكة الدخول، وفي الطرقات ما بين سقيا وما بين طعام، فكان هناك رجل يلت السويق، نوع من أنواع العصيد، يعطي الحجاج مجانا. ليس موسم خير تحدد فيه السكاكين للبشر، موسم خير يتسارعون من يرى أنه قدم أفضل من ذلك. لكن نحن المسلمون إلا من رحم ربي، موسم الخير أسعار ترتفع جنونية، ما أحد يبالي، كأن الناس ما يريدهم يصومون، يشغلوهم عن ذلك بدلا أن يعينوهم. يقول: هذا موسم خير، يجب أن نأكل. يا الله، كم ستأكل وكم ستترك لغيرك؟ كم ستأكل؟ اترك لآخرتك. دعايات بالملايين تضعها، بالله عليك لو أنفقتها في أسر فقيرة، في سلل غذائية، لنلت خيرا عظيما، بدلا أن تظهر لنا صورة امرأة ولا صورة كذا وكذا، وأغلبها كذب من هذه الدعايات. نعم عباد الله، فالواجب علينا معشر المسلمين اغتنام هذه الفرص. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد عباد الله، فها نحن ما زلنا في فضائل هذا الشهر. فكان السلف رضوان الله عليهم يغلقون حوانيتهم دكاكينهم وبقالاتهم من أجل أن يتفرقون لقراءة القرآن. فقد روي عن ابن قيس الملائي رحمه الله أنه كان يغلق حانوته ويستقبل شهر شعبان يستقبله بقراءة القرآن. وكان الإمام مالك يقرأ القرآن فيختمه 10 مرات أو كما قال ويقول شهر شهر شهر نتذاكر فيه القرآن، شهر كان الصحابة رضوان الله عليهم يقرؤون فيه القرآن. فاجعل لك وردا يا عبد الله تقرأ فيه القرآن، فلا تضيع هذا الشهر العظيم بالملذات والبحث في الأسواق ما بين محل وما بين مول وما بين هايبر وما بين سوق من أجل أن تبحث عن ماذا؟ عن بدلة تناسبك. يريد أن يلبس أفضل البدل أو أفضل الثياب ويذهب هنا وهنا وهنا، إما أنه يبحث عن السعر القليل فيضيع وقته، أو يبحث عن أفضل هذه الثياب حتى يكون في يوم العيد من أفضلهم. إن أفضل الناس من اغتنم مواسم الخير، إن أفضل الناس من جاد بنفسه، إن أفضل الناس من جاد بماله، من أن أفضل الناس من جاد بوقته، كل ذلك لله تبارك وتعالى. وفيه ليلة يدنو ربنا تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث الذي اختلف بعض العلماء في تصحيحه وبعضهم حسنه، أن الله عز وجل يدنو، وفي رواية ينزل في النصف من شعبان، فيغفر لكل الخلق من المسلمين إلا رجل مشرك أو مشاح. انظر يا عبد الله، ففي نصف شعبان ينزل ربنا تبارك وتعالى فيغفر لجميع المسلمين، يغفر لهم أعمالهم السيئة إلا مشرك، إلا من يتقرب إلى ولي أو إلى صنم أو إلى وثن، إلا من ذهب زيارة قبر هود، إلا من ذهب إلى زيارة قبر العيدروس، إلا من ذهب إلى زيارة قبور الزور ومشاهد البور. يغفر الله عز وجل لجميع خلقه إلا هؤلاء المشركون الذين ما تقربوا إلى الله بعبادتهم، وتقربوا إلى أناس لا يعلم بحالهم والله أعلم بحالهم، وإلا مشاح شحناء تقاطع تدابر بينه وبين إخوانه ومن نسبه وبين عشيرته وبين أرحامه، يؤخر الله عز وجل مغفرة ذنبهم. أترضى بهذا يا عبد الله؟ اصلح حالك. إذا ما ترضى ذلك، إذا كنت تريد أن الله يغفر الذنوب، عامل الناس معاملة حسنة حتى ولو أساءوا إليك. من هو المحسن؟ الذي يحسن إلى الناس وقد أساءوا إليه. كن محسنا، أقل شيء سلام تبعث إليهم، أقل شيء مودة، أقل شيء مال، أقل شيء مواساة، حتى ولو تقاطعوا وتدابروا أو أكلوا مالك الإرثي أو أكلوا مالك الحقي أو أكلوا شيئا من ذلك، أو يتكلمون ويطعنون فيك في مجالسهم، كن صفاحا، كن عفوا. نعم عباد الله، فالله عز وجل يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى، فلا تكن مشاحنا، صف قلبك من هذه المشاحنات يا عباد الله. فيغفر الله عز وجل لكل مسلم إلا المشرك والمشاحن، فانتبه أن تكون مثلهم. أما هناك من الناس من يحيي هذه الليلة ببدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان، فإذا كان اليوم النصف من ليلة شعبان أحيوها بصلاة وأحيوها بصيام تفردا، يعني لم يقصدوا بذلك صيام البيض ولكن تفردوها بالصيام أو بأعمال أو غير ذلك، فقد صرح جمع من أهل العلم أن هذه الإحياء يعتبر بدعة. فانتبه، ماذا في هذا النصف؟ فيه أن الله ينزل فيغفر، ما فيه أنك تحييك ليلة القدر. الذي أمرك ربك وأمرك رسولك بإحيائها، فكيف تحيي ليلة لم تؤمر بها؟ طيب الله عز وجل ينزل في كل ليلة، في كل ليلة في الثلث الأخير، أين أنت من إحياء الليلة؟ يا سبحان الله، تريد تحيي ليلة شعبان ولياليك أنت نائم فيها؟ ما تحييها؟ ما تتقرب إلى الله؟ ما تدعو الله عز وجل؟ فاحذروا البدع. ما عندنا احتفالات بنصف شعبان، ما نعرف هذه الاحتفالات، ما عندنا احتفال إلا بعيدين فقط نحتفل فيه ونفرح بضوابط شرعية، أما تلكم الاحتفالات أو 27 رجب ليلة الإسراء كما يزعمون، ولم يصح عنها دليل على أنها وقعت في رجب، بل أكثر العلماء يقولون احتمال وقوعها في شهر ربيع الأول، واحتفلوا بها وصام من صامه. انظروا على بدع يا سبحان الله، لكنهم في الفضل العظيم مضيعون لاهون ساهون. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذا الشهر الكريم، وأن يبلغنا رمضان نقويم أعماله وصيامه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وداوي جرحانا ورد غائبنا وفك أسرانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن للمستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي كشمير وفي الإيغور وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم اصلح البلاد والعباد، ووفق ولي أمرنا لما فيه صلاح البلاد والعباد، وارزقه البطانة الصالحة الذي تأمره بالمعروف وتناهى عن منكر وتحكم فيه شريعتك. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى أزواج نبيك الطيبين الطاهرين، وعلى آلهم ومن تبعهم منا ومنهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.